إذن في أصل الأمر شيخي الغالبية قالوا أن العلاج على العلاج بلا شك أنه أذانه أخذ العلاج تأخذ علاج بدون ما تستفيد شيخي مش فيها هل قالوا إذا أعطيه شيخي لأن الجلطة زادة يعني أنا كنت أخذ دواء ما أستفيد منه مع أنه طبيب ماهر يعتبر من أفضل الأطباء وسألنا فلان وعلا من فلان وعلا من جهة أبدا هذا الكلام مضبوط هذا الدواء هو اللي هاي اللي هاي الحالة لكن لاحظ يا شيخي نقطة أنه كلهم أجمعوا أن الدواء هذا اللي هذه الحالة مع أنه علميا خرج فيه يقول شيء مخالف ما يقول فبالتالي شيخي الآن أنه حكم الأخصائيين على ذلك الطبيب مش دائما وفي غالبية الظن حكمهم صحيح سيكون وغالبية الأحوال أما إذا كان هو طبيب عام فأخطأ أنا وجهة نظري ووجهة نظر النظر القانونية الطبية تقول لا شيء عليه لأنه هذا طبيب عام ماذا يقول هنا يريد سؤال بالنسبة لماذا خارج أن هذا العلاج أضر بك هنا الضرر قد يكون كونه لم يكن عياذا لا بمعنى بمعنى هذا المريض الذي اتخذ هذا العلاج ويقول انه اضر به ان كان مثله كمثل المريض مثله لم يتخذ إعجازا مطلقا فمرضه سيزداد مع الزمن لأنه أهمله ولم يعانيه فأنت لما بتقول الآن أضر بك هل هو من هذا القبيل لأنه لم يكن علاجا كافيا أم كان علاجا ممرضا لأنه لم يكن علاجا كافيا قاتل ما امشي يعني انا بقول له اخر عندي انا جلطة في رجلي هون وجلطة هنا هاي الجلطة اللي هون شيخي سانتي ونص هاي لو اتقطعت سانتي واحد دخلت دعاء الدم ودخنين هاي ما في شي بوقف هاي القلب عطولة فتطور قديش يعني الله يعرف شوف الفرق يا شيخي يعني فرق عظيم الان حتى لو كنا بدنا نحاكم في امريكا زي ما بيعملوا في امريكا لكل حاله مرضيه يجيبوا طبيب يحاكموه شو اللي عملت ورا ممكن ينحكى له حتى الشهر هذا الوحيد اللي هو شهر مفروض انك تكون عارف هاي المعلومه جديده ممكن خاصه لانها تخصصك ممكن لانها تخصصك احسن اما الاصل انا وجهه نظري حتى لا يخرج اخونا في في في في في نتيجة باعتقادي جوز الشيخ شرعيا يلاقي لها حل نعم اما انا بقول مشان شيخنا انه على هذا الطبيب ان يزيد على سؤاله ويوضح لشيخنا التوقف انه تدخل في شيء لا يعني انت طبيب عام عملت عملية زايدة او انت طبيب عام تدخلت في عملية في العيون او عالجت في شغل خارج تخصصك وهي يظهر لك انه فيها نوع من المقاطعه يعني هل انت بدايه في بدء كطبيب لما عالجت تلك الحاله كنت تعلم انك تجهل او عندك تخمين او يغلب عليك الظن يعني شيخنا علمنا وعلمني انا كثير من الامور حتى في الطب انه يغلب علي الظن انه هذا الدواء هو شافيا او لا يغلب علي الظن ان هذا الدواء شافيا حتى يتناسب الحكم الطبي مع الحكم الشرعي والا بارى يكون ساعتها مؤاخذ فلازم توزن الامور ان اخونا الدكتور هذا اذا بنفس النظام انه هل غلب عليه الظن عندما كتب تلك الوصفه وشخص ذلك المرض هل غلب عليه كان غالبيه الظن عنده انه هذا هو ما جهده وهذا هو ما يريد بغض النظر لا ينظر ماذا يقول الاخصائيين وماذا يقول الاطباء الثانيين مش يا شيخي ولا انا أراد أن يتكلم شيئا الرسالة هنا بما نخرج منه على أن كل المعطيات والحقائق التي تعتبرها في الطب عندك تاريخيا انه يندريش وردع كان يجد من الزمن تحت معلومة خاطئة فهذا اقرب لذلك انا يعني في حديثك قلت انه ما هو متعارف عليه بانه هو الدواء المقمول او التجسيد او التجسيد يعني تحت الظروف كلها كان هذا الدواء المعروف انه رمل وطمين يرى هو الدواء الممتاز الممنع للدم ثم يأتي العبلة المدينة في السخولة دي ويقول انه ايه هذا الدواء لا يبدأ يعملها الدواء وثبت كثير جدا على انه يعني كانت أدوية تعطى للمعالج وثبت انها هي العكس الاسترين يعني تحكي لها مئنها المادح انه هذا يعني بأبناد إلى النقيب إلا إذا كان مغلق بنوع معين من كده فكل ما لما ندعي ونقول أنها حقائق علمية حقيقة حتى في الطب وفي أمر الإنسان وجسد وكده هي عبارة عن أشياء ظنية غالبة أشياء مرجحة وهي تابعة لتجربة الخطأ وكم من الحقائق التي أثبتت ووصلت إلى حد قريب من القطع انقلبت وإذا هي مكلفة في هذه الحالة الحقيقة والحالات الأخرى المشابهة الفيصل أنا في تقديري هذا طبعا هون الآن في العرف القانوني طبعا في الشرع حقيقة هذا الأمر مطلوب من فوق ذي بحث أعطاب أنه أن يسأل الشخص التالي تفهم من قضية سجلها أما هون عند الله في البداية هون جدا إذا قمت وقلما ترفع قضية على قضية هذا التساهل أمام الأطباء هو الذي يخدم من المآسي ويشجع غير الأخصائي أو غير المتعلمين ويحول أخصائي المراد في كلمة متعلم فالأخصائي عبارة عن طبيبة كله خلصها شهادة إلا وكذا لكن درس وسامة واجتهد ورس سنوك أخرى فهذا يركز على كل هذا الجسد البشري يركز على جسد هذا الجسد فبالتالي أصبح أكثر الزراية تبزع الحالات لها تاريخها في الجدال الأخرى التي تقدمت علميا ويسموها الدول المتحضرة والأوروبية المواطن يشجع على إقامة الدعوة على الطبيب إذا ما ظن أو إذا ما اعتقد أو حتى بدون ما يعتقد من حقه أن يطيل قضية على القبيل إذا تأذى وهناك طبعا نقال الأطباء ولكن محامين وتخصوا مثلا فبالتالي يحاسب القبيل ويحاسب حساب عسير فإذا ما تبسى أنه كان مهدا أو تقصد الإيذاء أو أنه لم يبلغ الجهد المعتاد أو لم يبلغ الذنوب فيغرر ويحاسب وإلى شيء لذلك يكون الإنسان هناك حريص على أن لا يتحدث في أمر لا يفقهه أو لا يعلمه أو لا شيء فلما عندنا الآن الأمور مصروفة على الغارب طيب الشيخ لأنا وسمعك لأن ممكن نحن نستخدم العلاج النبوي في معالجة حبيبنا الدكتور عصام لأنه مثلا يعني ندعو له اللهم رب الناس أن البأس أن تشتافي ونزلع فيها كمان دعاء الله تعالى عظيم ومن عشرين يشفيك وكمان اللهم اشفي عبدك وإنك وتعليا وشير الطرف نجمع لأن العلاج هذا كله في إعتان واحد ممكن بسم الله بنجمع لك اياها بسم الله وبدايه في 7 مرات اسال الله العظيم رب العشر العظيم ان يشفيك شيخ الاخوه نعم السلام عليكم باشا الله السلام عليكم باشا الله اللهم اشفي عبدك انك ولد عدو امشي الى الصراط شيخي ان شاء الله حتى طلعت فوق بسم الله تخرج ان شاء الله بسم الله بسم الله ثم ربنا عشت تقييمنا بإذن ربنا هل وضعها على أصبع على الجدار أو على يعني براطة أو مهام إذا كنت رأيك إيه لنا يعني إذا كنت كنت بتزعيها مثلا أو في القوانين أو بشكل ما في معنى أسؤال ممكن بالنسبة إحنا الآن هذه الجلسة المباركة إن شاء الله استفدنا كثير جدا وخاصة أن عرفنا أن الأخ دكتور فنسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء آمين رب جميع المسلمين آمين والأمر الثاني كأني عرفت من كلام الدكتور جزاه الله خير لم يطلبه الفاق والله أعلم. لكن هناك في الكوليرا تعشق إلى قرية يعني تشبه كبيرة أو مدينة. هناك لا يوجد طبيبة نسائية خاصة التوليد. كوليدة دولات في الصفحة كما يقولون أو في المكان الصحي دكتور ونسائي النسائي ولكن مش أخصائي. فهل يجوز الآن لأن هناك لا يوجد طبيبة أن تذهب المرأة إلى هذا الدكتور؟ ما هذا داخل بارك الله فيك في خارج الدورات بين حضرات، لأننا إما أن نقول يجوز من باب الضرورة وإما أن نقول لا يجوز. فإذا قلنا لا يجوز ماذا تفعل هذه المرأة؟ يعني امرأة نفترضها صورة، طبعا الدكتورها يقدر يصورها أحسن مني، تعثرت ولادتها، لم تكن ولادتها ولادة طبيعية، تعثرت ولادتها وليس هناك كما قلت أنت طبيبة نسائية، فهي أو زوجها أو والدها بين أمرين، إما أن يستسلم لهذا الأمر الواقع وخليها تموت بسبب أثر ذلك، أو أن يأخذها عند الطبيب الذي هو مختص في النساء لكنه رجل وليس امرأة. وهنا جاء إلى دار الأمر بين شرين اختار أقلهما شرا، فالأقل شرا هو أن تذهب هذه المرأة التي تعثرت ولادتها إلى الرجل الطبيب لأنه لا يوجد هناك طبيبة. هذا يعني مثال من مئات إن لم نقل الألوف من الأمثلة التي تعالج بمثل قاعدة إلا ما اضطررتم إليه، والضرورات بها معروفات، لكن حتى ما تبقى القاعدة سلتان لا ضابط لها. قال أهل العلم الضرورة تقدر بقدرها. إيش معنى تقدر بقدرها؟ يعني هذه المريضة أو هذه التي تعثر ولادتها مثال لتطبيق القاعدة الضرورات بالضرورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. واحدة أصيبت بمغص في بطنها مثلا، وما في ضرورة أن تكون تعرض حالها على طبيب ويكشف عن بطنها عن عورتها إلى آخره. هذا معنى قاعدة الضرورات بالضرورات وتقييد بقاعدة لكن الضرورة تقدر بقدرها. فالآن اللي نعرفه في العصر الحاضر عصر التفلت وعصر عدم الالتزام بالأحكام الشرعية، أنه يكاد أكثر نساء المسلمات ما بفرقوا من ناحية الحكم الشرعي بين أن يكون الطبيب الذي يعريها ذكرا أو أنثى. وعلى المقابل وهذا نادر جدا جدا في العصر الحاضر ان واحد ما ياخذ زوجته مطلقا عند الطبيب لانه رجل ولو كان في ذلك هلاكها. فهؤلاء في واد وهؤلاء في واد والحق بين ذلك. اظن هذا جواب سؤالك. هناك سؤال داخل طبعا فاذا حضر الاحداث في مدينه الان في مدينة من المدن فيها يعني طبيب وطبيبة وذهبت المرأة إلى الدكتور اللي هو النسائي، هل يجوز لهذا الدكتور المسلم أن يعمل في هذه المهنة؟ هذا السؤال من داخل السؤال. نفس الجواب، إذا كان هناك طبيبات ماهرات في هذه المهنة فلا يجوزه، وإن لم يكن فيجوزه. نفس الجواب. تفضل. لي انه يعني في اكثر من هيك دلالة الله اعلم على اخر على ان الزمن في اخر من ثلاثة اسابيع او اقل من شهر كنت في امريكا. تخرجت. لماذا الحمد لله على السلامة المركز؟ سلامة الله. تخرجت مظاهرة على مدة يوم وليلة من 100 مليون إنسان. 100 مليون؟ مليون ثلاث. مليون إنسان من الشباب. من الشباب والشابات. وتجمعوا وتجمعنا أمام الأجواد طبعا ينادوا بالحرية الجنسية ويفاخروا بأنهم وأنهن شباب وشابات وأن يجب منح الحقوق. وكان اعتراضهم على تقريبا كلينتون تبع قرار يعني ما بحبز فيه الشاذين تحت القوات المسلحة، وقال ان الذي يكون شابا يجب ان يمارس المشروف في القوات المسلحة. يعني واحد من الامور التي كان الاثر المراحل لا تعتقد نحن نريد ان نتزوج من بعضنا وان نمارس المشروف وان وان وان وطريقة يعني تعتقد يمكن بدي يرفع الحظر هو في الاصل محظور. لا كلينتون هو حظ الحظ لا كلينتون هو ما وافق لكن ما وافق الان هم يطالبوا كلينتون على ان يخفف عنهم الامر. المثال في قولات يعني معروف في الجيش البريطاني والجيش الاوروبي والامريكي ممنوع الشواذ ان يعني يدخلوا في الجيش للان، لكن طرحت في الكونغرس الامريكي بتوصيه من حكومه كلينتون الجديده، طرحت توصيه بمساعدتهم بدخولهم في الجيش تعديل القانون. فبالتالي طلعوا مظاهره يا ابي يحيى تأييدا لكلينتون. انا عارف قوي ومتابعها لانه كل ما كنت اتفرج عليها واقرا عنها يعني ازدادوا غلط. هي قويه ومسؤول ومخلص الله يعدلنا اياها بتقول ما في غير ازدادوا. اما الفكره العامه انه فعلا خرج من يوم الادم وباتوا الحقيقه في العراق ولكن المقاولات نحن بالعراق مع المقاولات نحن يعني حماسوا وحبسوا كذا مثل ايوه. انت رأيت هذا في التلفاز ولا واقعية؟ ايوه في التلفاز. التلفاز. انا قرأت هكذا. خلاص دكتور. خلاص في شاهدين هذا. مع دكتور. ها؟ مع دكتور. لا لا لا. خلينا نشوف. خلينا نشوف. لا نشوف هلا. انت قرأت. يا إخواني 22 يوم يكفى 20 يوم أقل أنا وضعت مع نفس المقام جيت عليك بروح جيكين ويكفي يومين ويكفي يومين ويكفي يومين ويكفي يومين ويكفي يومين ويكفي يومين ويكفي يومين ويكفي يومين ويكفي يومين ويكفي يومين. يعني اذكر حتى ذاكرتي وانا صغير وانت تذكر يا شيخي من العمر ما شاء الله الله يطول عمرك انه ما كان هناك شيء اسمه خلاصه تحت وماتت المرأة وتولد مشان خلاصه تحت نسبه الى الموت. يعني هالايام هذه يعني المضاعفات في الحمل تكاد تكون هي الاغلب. هذه واحده. اثنين زي ما تفضلت شيخي انه عدد النساء اللي تخصص نسائي طويل قليل جدا. وبالتالي انا حقا لا اؤمن لاي سيده انا تشتغل عمليات شيخ لانه بشوف الدم بموت وخوف بكثر الممرات شيخ ما بيستطيعوا يعالجوا بالطريقه الصحيحه. هذا لا يعني انه نقول انه ابتعاد عن النساء. النساء استطعنا في غالبيه الاحيان انه يقوموا بالواجب اذا كان عددهم كافي. لكن في بلدنا عددهم قليل جدا يعني بتعدهمش على أصابع الضريبات الموجودات. فهذه نقطة. النقطة الثانية اللي أنا حقيقة مهم أعرفها تثبت لنا إياها شيخي بنقاشنا الأولاني على زميلنا الطبيب، أن الأصل في الحكم في الطب هو الحكم في غالبية الظن. شيخ شيخي ولا يهم، والأصل أن يتعلم الإنسان المسلم، يجب عليه أن يتعلم ويتابع. وإذا لم يكن هناك عنده شك في موضوع التعلم ومتابعته في موضوع غالبية الظن فلا يبالي بما يقوله. شيخ شيخ الأصل هل حدث ما أخذ ما عش ما شاء الله ونحن كنا لا ندخل الإدخال على كله أنا مريد الإدخال عادي فلا داري إن شاء الله كله في تحفظك نعم ربنا وقدر إن شاء الله أجل تأفكم الأجر على الديان الحمد لله الله أجل صدق أن أجل هذا عمرك منك يا رب أنا أحمد أول ما تحس بالشفاء بشرنا بها الله يبارك فيك الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ هذا لك أول عمر عادي